ومسرات روحية تطلق النفوس من قيد المطامع الشخصية وتحررها من أسر الأغراض المادية وتحلق بها في آفاق أسمى وأولى وتترقى بها في طموحات أرحب وأعلى. لذلك كانت أفراح أهل الإيمان عن الملذات تتسامى وعن المشتهيات تترفع وتتعالى. أفراح المؤمنين تتجدد بتجدد مواسم الخير والعطاء ومناسبات الطهر والصفاء والمودة والمحبة والإخاء والبر والسعادة والهناء. إخوتي، يا لها من فرحة غامرة تعيشها الأمة بعد أيام، فهي أزاء دورة جديدة من دورات الفلك السيار والزمن الدوار. وإن في مرور الأيام والليالي لعبرا، وفي تصرم الشهور والأعوام لمزدجرا ومدكرا. تمر الأيام وما أسرعها، وتمضي الشهور وما أعجلها، ويطل علينا موسم كريم وشهر عظيم، ويفد علينا وافد حبيب وضيف عزيز. فبعد أيام قليلة يهل علينا شهر رمضان المبارك بأجوائه العبقة وأيامه المباركة الوضاعة ولياليه الغر المتلألئة ونظامه الفريد المتميز وأحكامه وحكمه السامية. هو من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لما له من الخصائص والمزايا، ولما أعطيت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخير الكثير، وخصت فيه من الكرامات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إنها فرصة عظيمة ومناسبة كريمة تصفو فيها النفوس وتهفو إليها الأرواح وتكثر فيها دواعي الخير، تفتح الجنات وتتنزل الرحمات وترفع الدرجات وتغفر الزلات، ينزل الله فيه العطايا والمواهب ويفتح أبواب الخير ويعظم أسباب التوفيق. فلله الحمد والشكر على جزيل نعمائه وترادف منته. معاشر المسلمين، إن الأفراد والأمم لمحتاجون لفترات من الراحة وفترات من الصفاء لتجديد معالم الإيمان وإصلاح ما فسد من أحوال وعلاج ما جد من أدواء وذنوب. وشهر رمضان المبارك هو الفترة الروحية التي تجد في هذه الأمة فرصة لاستجلاء تاريخها وإصلاح أوضاعها. إنه محطة لتعبئة القوى الروحية التي تحتاج إليها الأمة، بل يحتاج إليها كل فرد. إنه مدرسة لتجديد الإيمان، مدرسة لتهذيب الأخلاق، مدرسة لتقوية الأرواح وإصلاح النفوس وضبط الغرائز وكبح جماح الشهوات. إنه مضمار يتنافس فيه المتنافسون للوصول إلى قمم الفضائل، وبه تتجلى وحدة الأمة. الصيام مدرسة للبذل والجود والبر والصلة، هو حقا معين للأخلاق ورافد للرحمة ومنهل عذب لأعمال الخير في الأمة. فما أجدرنا ونحن نستقبل شهرنا أن نقوم بدورنا ونحاسب أنفسنا ونراجع حساباتنا ونعيد النظر في مواقفنا. ما أحوجنا إلى استلهام حكم الصيام والاستفادة من معطياته والنهل من معين ثمراته. إخوتي، بماذا عسانا أن نستقبل هذا الشهر وموسمنا العظيم؟ إن الناظر في واقع الناس اليوم أزاء استقبال هذا الشهر يجدهم أصنافا، فمنهم من لا يرى في أكثر من حرمان لا داعي له وتقليد لا مبرر له، بل قد يرفع عقيرته فيقول إنه قيود ثقيلة وطقوس كليلة، ومنهم من لا يرى فيه إلا جوعا لا تتحمله البطون وعطشا لا تقوى عليه العروق، ومنهم من يرى فيه موسما سنويا للموائد الزاخرة باللذيذ المستطاب من الطعام والشراب، وفرصة سانحة للسهر والسمر واللهو إلى هجيع من الليل، بل إلى بزوغ الفجر ممتطين صهوة الفضائيات وما تقذفه من تمثيليات تحرك الغرائز، وما تعج به شبكات المعلومات يتبع ذلك استغراق نوم عميق في نهاره. فإذا كان من ذوي الأعمال تبرم بعمله، وإذا كان من أصحاب المعاملات ساءت معاملته وضاق عطنه، وإذا كان موظفا ثقل عليه الالتزام بأداء وظيفته وقل إنتاجه وعطاؤه. وغالب هذا الصنف هم من يملؤون الأسواق هذه الأيام تبضعا وتخزينا للمواد الغذائية المتنوعة، زاعمين أن ذلك يترجم الاستقبال الأمثل لرمضان. وفي الأمة بحمد الله وهم الأكثرون من يرى في رمضان غير هذا كله وأجل منه جميعه، يرون فيه دورة إيمانية تدريبية لتجديد معان عظيمة في النفوس، من الإيمان العميق والخلق القويم والصبر الكريم والعمل النبيل والإيثار الجليل والتهذيب البليغ والإصلاح العام للأفراد والمجتمعات. إن استقبالنا لرمضان يجب أن يكون بالحمد والشكر لله جل في علاه. إن استقبالنا لرمضان ينبغي أن يكون مملوءا بالفرح والاغتباط، أن أطال الله أعمارنا حتى بلغناه، والاغتباط بهذا الموسم العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. والتوبة والإنابة من جميع الذنوب، وأي عبد لم يقترف ذنبا، كما يجب الخروج من المظالم وأداء الحقوق إلى أصحابها وفتح باب المحاسبة الجادة للنفوس والمراجعة الدقيقة للمواقف والعمل على الاستفادة من أيامه ولياليه صلاحا وإصلاحا. إخوتي، بهذا الشعور والإحساس يتحقق الهدف المنشود وتسعد الأفراد والمجتمعات بهذا الشهر الكريم. أما أن يدخل رمضان ويراه بعض الناس تقليدا وأعمالا صورية محدودة، بل لعل بعضهم أن يزداد سوءا وانحرافا والعياذ بالله، فذلك انهزام نفسي وعبث شيطاني له عواقبه الرخيمة الوخيمة على الفرد والمجتمع. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا فلتهنى

وهم يستقبلون من سمائهم براميل القتل والتدمير. وهكذا أحوال أخواننا في العراق. إن الواجب علينا ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم ونحن نستقبله على ما نعيشه من أمن وأمان ونعم وخيرات تترى أن نقدم لأنفسنا أولا الشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعطانا هذه النعم، وأن نحرص ونتواصى على المحافظة عليها، وأن ندعو في مواطن الإجابة أن يكفينا ويكفي بلادنا الشرور والمحن والفتن، أن يكفي بلادنا وأنفسنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم أيها الأحبة، نعم أيها الإخوة، عندما نرى هذه النعم في بلادنا، في مدننا، في طرقاتنا، نرى هذه الخيرات المترادفة، أمن وأمان وإقامة لشرع الله ودعوات للخير، يجب على كل عاقل أن يذكر نفسه وأن يذكر أولاده، وأن نتحدث في مجالسنا ولا ننقد ولا نبرز الخطأ ولا نبرز الأخطاء، وهي موجودة ولا يخلو منها أي مجتمع. علينا أن نحذر من أولئك المتصيدين في بعض المواقع المشبوهين الذين يريدون أن يوجدوا الوقيعة بيننا كمجتمع واحد، بين القبيلة والقبيلة، وبين الشعب وولي أمره، يريدون أن ينقلوا القصص، وقد يكون بعضها صحيحا لكن ليس في معالجتها تضخيمها ولا نقلها ولا الدعوة إلى نشرها، فإن في ذلك حقد في النفوس. علينا جميعا أن نوصي شبابنا وأن نبصرهم بما يحيط بهم من شرور وما يحيط بهم من فتن، وأن نعض على هذه النعم التي بين أيدينا وقد لمسها كل واحد منا. كل واحد منا يخرج مع زوجته وبنته وأهله ويسير في الطرقات الطويلة التي قد تبلغ الآلاف، وهو لا يحمل أي أداة من أسلحة ولو كانت سكينا، لأنه لا يخشى إلا الله، لا يخشى أن يكون هناك قاطع طريق، ولا يخشى أن يكون هناك معتدي على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. أليست هذه نعم كبرى؟ أليست هذه نعم عظيمة؟ يجب علينا أن نتواصى بها وأن نشكرها، ونحن نتهيأ لاستقبال هذا الشهر الكريم. فقولوا معي: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده العز والذل، يا حي يا قيوم، نسألك أن تبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن تحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترفع الضر عن المستضرين من إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان، يا رب العالمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.